الضباط اللي قصاد المركز القومي للمحاسبات ولا للبتاع. أول ما يروح يفتكر يعني هو يعني مش عارف الشكل الأول والثاني والثالث. خد قول له يدفع ويقول لي تكاليف. واحد يروح مكان ما راحش يروح ثاني يقول لك اسلكي سبل ربك ذللا. قلت لكم على هذه الشيخ عبد الحافظ حلمي اثبت علميا ان هي وهي رايحه بتفرز رائحه معينه طول ما هي رايحه السك. ولذلك لما تجمع الزهر وترجع تسلك نفس السك مذللة ممهدة. هذه كلمة واحدة فيها إعجاز. بل كان الشيخ محمد غنيم هلال يقول قد يكون الإعجاز في حرف وسوسة يوسوس في صوت الناس فيها إعجاز. السين دي مانا مناسبة للوسوسة تمام. وفي غرائب كهذه من يقرأ للشيخ عبد الغفور مصطفى شال التفسير السابق في أصول الدين عارف كتبه الراجل ده مهم. إذا كنت عارف أولاده عارف أولاده طبيبان يعملان بالتحقيق زي قل لهم إن أنا جبت لهم الكتاب وموجود عند حاتم ده في المكتب دراسة عن الإمام الطبري هم عايزينها عشان نرجعها لأصحابها. بس يا سيد توصل لهم إزاي؟ أديك العنوان تليفوني بكلمني. اتضح السؤال خلاص فهمت؟ أما الشكل الثاني فقد قلنا إن اللي أوسط فيه هو عبارة عن المحمود فيهما خذ الثانية دائما وأن الشروط فيه كلية الكبرى واختلافهما كيف مش كده ولا إيه؟ وطبق الشرطين يطلع لك أضرب المنتجة والسلام عليكم ما عداه فاسد. السطر الرابع من صفحة 19 الشكل الثالث هو شرطاه والشرطين بهم ايه؟ إيجاب الصغرى كلية الإحدى إحدى المقدمتين صغرى وكبرى واحدة منهم. لو توفر الشرطان في واحدة خلاص لا أبحث بقى عن تاني. واضح يا شيخ؟ مش واضح ولا حاجة. الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين هما الأصغر والأكبر. لثالث اشطب الألف اللي بين القوسين مكتوب الثالث اشطب الألف. أن يعلم ثبوت أمرين هما الأصغر والأكبر لثالث أي لأمر ثالث اشطب الألف هو الأوسط ولا بد أن يكون ثبوتهما أو ثبوت أحدهما. لذلك الثالث كليا نحن بنقول الشرط فيه إجابة الصورة كلية الإحدى ما هواش كلي يطلع بره لازم واحد منهم كلية. الأوسط لثالث هو الأوسط لابد أن يكون ثبوتهما أو ثبوت أحدهم ما هو الإحدى لذلك ثالث كليا فيعلم حينئذ يعلم حينئذ التقاؤهما فيه بنت رجبة بينما الثاني كان تقابل مبني على التقارب حكمين متقابلين ولذلك لا يجتمعان فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر وارتفع واحد وجب ثبوت الآخر إذا شالت كفة رجحت الأخرى وإذا رجحت كفة شالت الأخرى